أم بإحسان إلى يوم الدين. كنا نتكلم عن موانع الصرف المجموعة في قول الشاعر أو في قول الناظم. أجمع وزن عادلا فقد أجمع وزن عادلا أنه أجمع وزن عادلا أنه أجمع وزن عادلا أنه فقد معرفة غسل وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. وسبق لنا كلام على اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب آخر شيء التركيب. طيب ما المراد بالتركيب الذي يمزج فيه كلمتان في كلمة واحدة؟ طيب مثاله حرم لا ولا شابقناه ما شابقناه ولا أذناه حضر موت بعلبك. أين حضر موت بعلبك؟ طيب مثال ذلك أين مثال على على مركب تركيب مزجي مشغول بفتحة. وقال حضر موت بس هاتيها مجورة. أين مرت بحضر موت من حضر موت؟ أي سافرت إلى يعني حضر موت بلد سافرت إلى حضر موت كذا إلى حضر موت إعرابها بس إلى حضر موت سافرت تجمع فعما علينا. نعم إلى حضر جر. أي نعم إلى حضر جر سافرت إلى حضر موت اسم المجهول بالفتحة نيابة عن كسر. نعم لأنه ممنوع من الصرف. نعم للعالمية هو التركيب. صح. نعم لعالمية التركيب. طيب أقمت في بعلبك الأخ أقمت في الوفاء ما نريد رابط ما وصلنا في بعلبك. نعم بعلبك نعم مجرور بإيش؟ مجرور بإيش؟ مش العام بفي أحسنت. طيب هل الوصفية تؤثر في باب التركيب؟ الجواب لا. التركيب علمية فقط ما في وصفية. زد وزد زد ايش؟ الالف والنون. فكل اسم مختوم بالف ونون زائدتين وهو مفرد فانه ممنوع من الصرف ان كان علما او صفه. ان كان علما او صفه العلم كثير مثل سليمان سلمان نقول عليان ها عليان لأنه صفة اسم علم وهكذا كل اسم علم في زيادة ألف ونون فإنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. قال الله تعالى ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان لسليمان مع أن لام حرف جر لأن سليمان إيش ها اسم لا ينصر والمانع له من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون كذا. وعن سلمان الفارسي وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه نقول عن سلمان ليش؟ لأن سلمان اسم ممنوع من الصرف والمعنى هنا الصرف العالمية وزيادة الألف والنون. طيب إذا قال قائل وشون زيادة الألف والنون؟ من قال إنها زائدة؟ هاتوا دليل على أنها زائدة. طيب نأتي بدليل. سلمان من سلمة، سلمة. والآن عندك سلمان كم من حرف؟ سلمة ثلاثة حروف، سلمان كم؟ خمسة حروف. إذا في زيادة ألف. سليمان نفس الشيء، من سلمة، من سلم، وسلم ثلاثة حروف، سليمان ستة حروف، آخره ألف زائدة. فلما زيدت ألف والنون صار اسما لا ينصرف. طيب، قلنا إن زيادة ألف والنون تكون في الأعلام وتكون في الصفات، تكون في الصفات، مثل سكران، سكران، سكران وصف، سكران وصف. طيب، هذا الوصف فيه زيادة ألف ونون، لأن سكران مأخوذة من ساكرة، ساكرة ثلاثة حروف، وسكران كم حرف؟ خمسة حروف، فيه زيادة ألف ونون، فيه زيادة ألف ونون. إذن نقول إن سكران اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف الوصفية وزيادة الألف والنون، الوصفية وزيادة الألف والنون. طيب، عطشان، عطشان ها؟ ما ينصرف، ليش؟ لأن وصف فيه زيادة ألف ونون، وكل وصف فيه زيادة ألف ونون فإنه ممنوع من الصرف للوصفية بعد وزيادة ألف ونون. طيب، غضبان، غضبان مأخوذ منين؟ من غضبة، غضبة ثلاثة حروف، وغضبان خمسة حروف، إذن فيه زيادة ألف ونون، فيه زيادة ألف ونون، وهو وصف فيكون ممنوعا من الصرف للعالمية، للعالمية. لا تمشون معي، ترى لأن ربما أصد في خطأ، للوصفية وزيادة الألف والنون. طيب، مرضان، ها مثله، مرضان من مرضى ثلاثة أحرف، ومرضان كم؟ خمسة أحرف، إذن فيها زيادة ألف ونون، فنقول مرضان اسم لا ينصر، فنقول مرضان اسم لا ينصر. طيب، الأمثلة كثيرة. على كل حال، كل علم أو وصف فيه زيادة ألف ونون فإنه ممنوع من الصرف، ويقال المانع له من الصرف العلمية إن كان علما وزيادة الألف والنون، أو الوصفية إن كان وصفا وزيادة الألف والنون. تمام؟ طيب، عجمة، العجمة يعني الاسم الأعجمي، الاسم الأعجمي يجر بالفتحة، لكن بشرط أن يكون علما زائدا على ثلاثة أحرف، فإن كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط فإنه ينصرف، ينصرف. فالأعجمي لابد أن يكون علما بعد زائدا على ثلاثة أحرف، وإن شئت فقل علما إلا أن يكون على ثلاثة أحرف وسطه ساكن فينصرف. طيب، إبراهيم، أعجم، إبراهيم اسم إبراهيم أعجم، ولهذا يجر بالفتحة لأنه علم زائد على ثلاثة حروف. قال الله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم، أوحينا إلى إبراهيم، ولم يقل إلى إبراهيم. ليش؟ لأنه اسم لا ينصرف، والمال له من الصرف أي شيء يا عيسى، العلمية والعجمة، فلا بد إذن من علمية وعجمة. طيب إسماعيل أعجمي، إسماعيل أعجمي، أعجمي يجر بالفتحة لأنه علم. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل، ولم يقل وإسماعيل لأن إسماعيل أعجمي زائد على أربعة أحرف. شوف إسماعيل كم؟ ستة أو سبعة، سبعة أحرف، سبعة أحرف. طيب إذا كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط فإنه يصرف ويجر بالكسرة مثل نوح ولوط وهود، هذه تصرف. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى في لوط ولوطا آتيناه حكما وعلما، لوطا هذا منصرف لأنه منون، لو كان غير منصرف ما نون. طيب هود ألا بعدا لعاد قوم هود، شيء مجرور بالكسرة، ولم يقل ألا بعدا لعاد قوم هود، بل قال قوم هود لأنه ثلاثي ساكن الوسط. طيب إذن يستثنى من الأعجم إيش؟ كل ثلاثي ساكن الوسط فإنه ينصرف ولو كان أعجميا. طيب من أسماء الأنبياء صالح، شعيب، صالح وشعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا، شعيبا مصروف، كيف يكون مصروفه اسم نبي؟ نقول ما يمنع، أسماء الأنبياء مثل غيرها إن كانت أعجمية فهي غير مصروفة إذا تجاوزت أربعة ثلاثة أحرف، وإن كانت عربية فإنه لا يمنع. شعيب اسم عربي، صالح عربي أولى. طيب نعم، محمد اسم عربي، إذن العالمي والعجم. طيب ما رأيكم لو كان اسما لا علما وهو أعجمي، مصروف ولا مصروف؟ ها هو أعجمي لكن مو علم، يصرف. لماذا؟ لفوات الشرط، لأن اشترطنا أن يكون علما، أن يكون علما. طيب يقال إن علي بن أبي طالب سأل شريحا عن مسألة في العدة، امرأة ادعت أن عدتها تمت في خلال شهر، خلال شهر، وعدة المرأة ثلاث حيض. هذه المرأة جاءت بعد شهر وقالت لعلي بن أبي طالب إنها انقضت عدتها، سبحان الله، شهر ثلاث حيض؟ قال نعم. قال نعم انقضت العدة. قال شريح لعلي اقضي فيها، قال علي لشريح اقضي فيها، قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى أو ممن يعرف دينه فإنها تقبل. فقال له علي قالون يعرف هداية الله، إيش معناها؟ قالون هو عجمي لكن ليس علما، هو علما. إيه لكن إيش معنى قالون؟ الله ما أعرف. قالون قال العلماء أي جيد باللغة الرومية، جيد باللغة الرومية. طيب إنه عرق القالون، هذا مصروف ولا غير مصروف؟ ها مصروف. ليش؟ لأنه ليس علما، ليس علما، ونحن نشترط في الأعجمي أن يكون علما، إذا لم يكن علما فإنه يكون مصروف. طيب استفدنا الآن، العجمة لا تكون إلا علما صح؟ يعني لا تمنع من الصرف إلا إذا كانت علما، يعني ففي علتين، العلمية والعجمة. طيب الوصفية والعجمة، الاسمية والعجمة لا تؤثر، لابد من أن يكون علما. الوصف مثل قوله بمعرفة، يعني إنها علة تابعة لغيرها، ما هي علة مستقلة، الوصف ليس علة مستقلة بل تابع لغيرها. لنا عودة الآن على هذا البيت لأجل أن نشرحه كما يقول. إجمع ما هي؟ صيغة منتهى جموع ويكتفى فيها بعلة واحدة، علة واحدة تكفي وهي صيغة منتهى جموع. زن وزن العدل، وزن الفعل، وزن الفعل هذا فيه علتان، علتان وزن الفعل مع الوصف أو العلمية. شوف الآن عندنا وصف وعلمية. عادلا وصف، شوف بعد، وعلمية مع العدل، وصف وعلمية مع العدل. أنث فيه ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة، يكتفى فيهم علة واحدة، علة واحدة فقط، ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة تكفي فيها علة واحدة. إذن الذي يكفي فيها علة واحدة من؟ ما صيغة منتهى الجموع، ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث المقصورة. طيب الذي فيها علتان وتجتمع فيها إحدى العلتين، يجتمع فيها العلمية والوصفية، وزن الفعل والعدل. طيب التأنيث، أما قلنا التأنيث إما ألف ممدودة أو ألف مقصورة أو تأنيث لفظي أو معنوي، لا بد فيه من العلمية والتأنيث. التأنيث اللفظي والمعنوي لا بد فيه من علمية وتأنيث. وش نضيفه إليه؟ إلى الآن ما بعد جاء نظيره. ركب تركيب المسجد، معرفة هذه مهم مستقلة. ركب إيش؟ تركيب المسجد فيه علتان، التركيب والعلمية. في وصفية ولا لا؟ يلحق بإيش؟ بالتأنيث اللفظي أو المعنوي. طيب ركب، زد زيادة الألف والنون فيها إيش؟ عالمية وصفية. عجمة عالمية فقط وعجمة، خلكم معنا، ثلاث يكتفى فيها بعلة واحدة، قلها لنا ياسر. نعم عند الممدوع. طيب ثلاث لا بد فيها من عالمية وعلة أخرى، والوصفية لا تؤثر. سامي ثاني في اللفظ أو المعنى والعجمة والتركيب المزجي، هذه ثلاث لا بد فيها، يعني يجتمع فيها عالمية ووصفية مع العلة الأخرى. طيب هذه ست، ما الذي يكون فيه عالمية ووصفية مع علة أخرى؟ عالمية ووصفية، نعم. والعدل زيادة الألف والنون ثلاثة تمام الآن. هذه تسع علل، هذه تسع علل، هذه تسع علل. ولهذا يقولون في تعريف الاسم الذي لا ينصرف ما كان فيه علة واحدة من علل تسع أو علتان من علل تسع، علة واحدة أو علتان. طيب نعود مرة ثانية، ما كان فيه علة واحدة وهو صيغة منتهى الجموع، ألف التنيث الممدودة، ألف التنيث المقصورة. ما كان فيه علتان العلمية وعلة أخرى دون الوصفية، التنيث اللفظ والمعنى والتركيب المزجي والعجمة، الثلاث. ما كان فيه علتان يجتمع فيه، نعم علتان إحداهما الوصفية والعلمية، وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون. اضبط هذه اللي تحصل لكم الاسم الذي لا ينصرف، فصار الاسم الذي لا ينصرف لا بد فيه من علة من علة تسع، ويضاف أو يضاف إلى العلة علة أخرى، تارة تكون العلمية فقط وتارة تكون العلمية والوصفية. تمام. طيب واعلم أن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف أو اقترنت به أل صار منصرفا، يجر بالكسرة، نعم، إذا أضيف أو اقترنت به أل. يقول ابن مالك رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف. احفظ البيت هذا، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف. اقرأه يا بسام. لا أنا حافظك، أنا أخبر أنك بسام. أعيد مرة ثالثة تحفظه. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. يلا مهند. نعم خلاص. فإن أضيف جر بالكسرة، وإن تحل بأل جر بالكسرة. طيب فتقول دخلت إلى مساجدكم، إلى مساجدكم، نعم، ها؟ لماذا قلنا مساجدكم ولم نقل مساجدكم؟ لأنه أضيف، فإذا أضيف وجب أن يجر بالكسرة. وتقول استضأت بمصابيحكم، بمصابيحكم، ليش جرنا بالكسرة؟ لأنه أضيف، لأنه أضيف. إذن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة إلا إذا أضيف أو دخلت عليه ال. كذا. استشهد بكلام أهل العلم على ما تقول. أقول استمع إلى بيت ابن مالك يرشدنا إياه آدم، ها يلا نصر. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. طيب الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن ليس به تسميع. نعم. ما هي في أي موضع تكون العلة الواحدة قائمة مقام علتين. نعم قليل اللي يعرفون. نعم موضع واحد خطأ. خالد خطأ. نعم ألف التنيث الممدودة وألف التنيث المقصورة. فهمت يا خالد؟ ما في المقصورة الممدود في ألف التنيث المقصورة وألف التنيث الممدودة. طيب مثال الأول ايه اقرب جاء صيغة منتهى الجموع مراقب المساجد بمساجد. طيب اعرابها يا صالح مراقب الاعراب اي نعم مساجد الباء حرف خف خف والذي الباء ليش لأنها على حرف واحد. تمام مساجد اسم مجرور محفوظ بالحرف الباء وعلامة الخط الفتحة لأنه مجموعة صيغة. طيب الفتحة نيابة نيابة عن كسر لأنه ممنوع والماء يولى صيغة من مجرور. أحسنت. طيب الثاني ألف التنيث الممدودة مثالها هاتيا بمثال نفسه مررت بأسماء أعرف ممنوع ألف التانيث الممدودة. طيب مثال لألف التانيث المقصورة يلا الأخ أنت أي أنت كيف خالد ليلى هاتها في جملة سلمت على ليلى. طيب أعرب على ليلى نعم وين الفتحة؟ ما في الفتحة. الفتحة المقدرة على ألف نيابة نعم المانع له من صرف ألف التأنيث المقصورة. تمام حسن. هي العلل التي لا بد فيها من العمل من العالمية مع علة أخرى من العالمية فقط مع علة أخرى. طيب يا سلام الحديث اللفظي أو المعنوي العجمة والتركيب المزدي يعني إذا التانيث بغير الألف نعم. سواء لفظيا أو معنويا والتركيب المزدي والثالث العجمة تانيث لفظي مررت بزين لا لفظي مرت بعائشة لفظي ما بقى عليك إلا واحد لفظي مرت بطلحة مرت بطلحة ها؟ طيب يعني ما أدري يمكننا طلحة الشجرة اسم على رجل طيب اسم رجل زين أعرض بطلحة نعم بالباء بالباء علامة جره نعم أن ممنوع نيابة عن الكسر نعم لأنه ممنوع نعم العلمية و العلمية و والتأنيث اللفظ طيب وخال مررت بمسجل احنا مدن يسرى طيب الثاني ثانية المعنو مرت بعائشة المعنوي مرت بزينب مرت بزينب طيب زينب زينب زينب اسم الجر بالباء وعلامة الجر الفتحة مرة على الكسرة لمنوع بالصرف العالمية والتانيث المعنى والتانيث طيب التانيث المعنى واللفظي طيب يعني من الاخر مرات دائما ما تستطيع ان تجيب مثال اخر غير مرات ولا بعائشة سليم طيب ماخر على عائشة يلا لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتعنيف طيب لو قلت نظرت إلى شجرة هل هي ممنوع من الصرف؟ ها؟ ليش؟ ليس عارف. طيب ولو قلت مررت بقائمة على الطريق على الطريق بقائمة على الطريق بقائمة ولا بقائمتها؟ ها؟ بالتنوين والكسر؟ واللي بالفتح لماذا وهو مؤنث ليس علما بل هو وصف طيب الثالث يا آدم الثاني مو الثالث لا لا ما لا أريد مثالا أريد الذي لا بد فيه من العالمية مع علة أخرى والعجمة والعجمة مثاله إبراهيم إبراهيم أحسنت هاتوا بمثال مررت وعهدنا إلى إلى إبراهيم اعرب إلى إبراهيم لا حرف جر إبراهيم اسم مجرور بإلا يا إبراهيم إلا وعلامة جره جره الفتحة الفتحة نيابة نيابة عن الضم الفتح عن الضم لا المجرور مو بضم نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمال هما الصرف العلمية والعجمة صح؟ طيب لو قلت يا آدم نظرت إلى آدم آدم ينصرف ولا ما ينصرف؟ كل ينصرف إذا صلى العشاء. طيب آدم لا ينصرف لأنه ممنوع من الصرف العلامية والعجمة. طيب يلا ياسر الثالث تركيب المزج مثاله البعض. نعم. سافرت إلى حضرموت. سافرت إلى حضرموت أعرب إلى حضرموت وحضرموت اسم مجرور إلى وعلامة جر الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له المانع من الصرف العلمية والتركيب المزج. تمام. طيب ما هي العلة الثلاث التي يكون فيها علمية أو وصفية مع علة أخرى؟ يلا خليل. وزن الفعل. نعم. والعدل. نعم. نعم. زيادة الألف والنون. وزيادة الألف والنون. طيب وزن الفعل مثل وزن الفعل مثل يشكر ويزيد مثل يزيد هذا في العلم. في الوصف مثل يشكر. ها؟ يشكر. لا يشكر علم. يزيد ويشكر. أحمد. أحمد علم اسمه أحمد أفضل. طيب هات مثال لأفضل. مررت بأفضل طالب علم. ما يصح لأن أفضل المضافة. طيب إذا فعلت يعني المضافة يجر بالكسرة. طيب المهم ما صح المثال هات غير. سافرت مع أفضل مع أفضل منك. ها؟ منك. يلا سافرت مع أفضل منك. مع أفضل منك زين. ولكن ودنا أنك ما تجي مع لأن مع ما بعد تبين للإخوان الطلبة أنها أن ما بعدها يكون مجرورا. نريد أن تأتي بحرف جر. نظرت إلى أفضل منك. طيب يلا إلى أفضل إلى حرف جر. نعم. وأفضل اسم مجرور. نعم. إلى. نعم. وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. نيابة عن الكسرة. عن الكسرة. عن الكسرة. لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف الوصفية والوزن الفعل. وزن الفعل. تمام. نريده علما عيسى. علما. نعم وزن الفعل علما. لا وصف. وزن الفعل علما. نعم ها يلا على من يلا عبد المجيد. مررت بأحمد. بأحمد أعرف. عدنا إلى مررت لكن ما يخالف. الباحفر نعم. علامة جره الفتحة الظاهرة على آخره يضع كسرة لأنه نوع الصرف ومع له من الصرف العلمية وولد. طيب صحيح يا جماعة أعرابه صحيح. طيب و الثاني مما فيه العلمية والوصفية مع عادة أخرى. عبد الرحمن خلصنا منه، خلصنا منها زيادة الألف والنون. مثالها في العلم نعم أعرب إلى سلمان إلى أقدر سلمان اسم مجرور بإلى وعلامة جر الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والسلم الكسرة نيابة نيابة عن الفتحة لأنه ممنوع من الكسرة الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع العلمية وزيادة ألف تمام. هاتها في الوصف أين؟ لا هذا الأخ إيه أنت؟ أعوذ بالله. أخ إيه أنت؟ أعوذ بالله. غريب ما تلقى الا سكران يقرا عليه. نعم يقرا عليه طيب يعني هذا توجيه لا باس به لكن هذا مرادك انت. طيب يطيب هذا الاخ وجهها. طيب لماذا لا لم تقل نظرت إليه؟ طيب يلا خلي نظرت إلى سكران. اترك نظرت لأن ما ودنا. نعم نعم أحسن تمام صحيح. طيب قال الله تعالى كمثل صفوان. لماذا جرت بالكسرة؟ شو يا جماعة؟ كما في صفوان يقول هذه ليس فيها علمية ولا وصفية، فيها زيادة الألف والنون صحيح لكن ليست علما ولا صفة. اسم توافقون على هذا ولا لا؟ تمام صحيح هذا جواب صحيح. وش بقي علينا؟ العدل. بقي علينا العدل. يلا سامي العدل هاته علما. ها؟ إيه لكن نريد مثال، مثال للعدل لما علته العدل العلم والعدل علما. لا لا عيسى سلمت على عمر. سلمت على عمر تمام. أعرب على عمر على حفظه وعمر اسم المجرور جعل وعلى مجرد فتح نيابة على الكسر لأنه اسم معنى الصرف للعالمية والعدل. أحسنت. طيب بقى علينا الوصفية والعدل. الوصفية والعدل أخذت نصر. نعم آخر واحد يلا نمشي. ها أخر. طيب مثال في عدة من أيام أخر. طيب أعرب من أيام أخر. من حق دم أيام اسم الجلوس بيمين علام جر الكسرة وأيام مضاف أخر مضاف إليه. خطأ. كيف مضافه يقول أيام؟ المضاف لا ينون. ألم تسمع إلى قول القائل

لم يأني غلط. كيف لم يأن بالسكون النون؟ اي طيب يعني هي بالياء يعني ولا يأن بالياء؟ طيب اذا هو معتل بالياء اجزمه. اذا جزمت حذفت الياء وابقيته مكسورا تبقيه مكسورا. قال الله تعالى الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، لانك اذا حذفت حرف العله يبقى الباقي على ما هو عليه. اذا حذفت حرف العله يبقى الباقي على ما هو عليه، النون تبقى على ما عليه، النون مكسوره. ما قلنا اصلا يعني ما يستسكون، هذا معتل يجزم بالحذف. طيب يعني معتل وش بايش؟ بالياء. اجزم احذف الياء، بس احذف الياء وتبقى النون مكسوره ولا لا؟ ها تبقى النون مكسوره على ما هي عليه. طيب قال الله تعالى ولما ياتهم تاويله. ولما ياتهم، ياتي ما اصلها؟ ياتي بالياء كما قال الله تعالى الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم، لكن لما جزمت ولما ياتهم تاويله. ما الذي عملنا فيها؟ حرفنا حرف العله وتبقى الكسره، تبقى الكسره دليل على الياء. فنقول ياتهم لما حرف نفي وجزم وقلب، وياتي فعل مضارع مجزوم بلما وعلم جزمه، حذف حرف العله. واحسن من نقول حذف الياء حتى نعين، لان حذف العله واو ولا الف ولا ياء، حذف الياء والكسره قبلها دليل عليها. طيب الواو، الواو مثل يدعو، يدعو معتل بالواو. إذا جزمته احذف الواو وتبقى الضمة، احذف الواو وتبقى الضمة. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إله آخر، وقال تعالى فلا تدعو مع الله إله آخر، فلا تدعو. وين راحت الواو؟ ها؟ حذفت، حذفت لماذا؟ هداية الله، لأنه دخل عليه جازم. وإذا دخل على الفعل المضارع جازم وهو صحيح وهو معتل الآخر حذف حرف العلة وبقيت الحركة قبله دليلا عليه. طيب تقول يغزو فلان يغزو، اجزم يغزو، فلان لم يغزو بدون واو والضمة تبقى دليلا على الواو. إذن عرفنا القاعدة الآن، كل فعل مضارع معتل بألف أو واو أو ياء فإنه إذا جزم يجب حذف حرف العلة ويبقى ما قبله على ما هو عليه. إن كان المحذوف الألف يبقى مفتوحا، إذا كان المحذوف الواو يبقى مغموما، إذا كان المحذوف الياء يبقى مكسورا. طيب الإعراب، نعرب المعتل بالألف. قال الله تعالى ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله. لم حرف نفي وجزم وقلب، يخشى فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه، حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، لم يخشى. طيب الواو فلا تدعو مع الله إلها آخر، نقول لا ناهية، تدعو فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلم جزمه، حذف الواو

لم يقضي صح لم يقضي يلا اهد لم يسع الرجل لم يسع اي نعم لم حر نفي وقال بينس يسع فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العله خطا لم يش خطا يسع فعل مضارع مجزوم يسع فعل مضارع صح مجزوم ايش حرف العله هنا صح لان كانت قلت بحرف حرف العله فتح قبل ذين عليه تمام قل لي لم يقضي لم حرف نعم يقضي كان مضارع مجزوم بلام على جزمه ابي الياء وان تسقط قبل ذين عليه طيب تمام لم يغزو من حرف نفي الجزء المقيد نعم حذف الوقت والضمة قبل هذين عليه أنا أقول لكم حذف الواو وحذف الألف لأنها أخص إذا قلت حرف العلة ما وين حرف العلة أي الحروف ثلاثة طيب أنا أعتبره خطأ أنا أعتبره خطأ وإذا لم أقول خطأ فهي ناقصة هنا يلا ها ايوه نبي ناخذ منك ها لم ينتهي لم ينتهي لم قلب جزم مس حرف جزم مقيد ونفي انت كل لم ينتهي ما بعد انتهى ها ينتهي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزم حذف الالف كيف حذف الألف؟ حذف الألف؟ أنت تقول لما انتهى؟ لما انتهى حذف الياء حذف الياء والكثرة؟ والكثرة على مثلها قبل هذين عليها أو على مثلها ما خل شوف الآن هذه فائدة قولنا أنك تعين يعني لو قال حرف الألة ما ندري ألف ولا ياء قد يصير غلطان وحنا ما أدري عنه هنا هذه من الفوائد لأن غلطك صار فايد طيب يلا يا أخ لم يقوم لم يقوم حرف نفي وجزم وقل نعم يقوم فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون من آخره لأنه من الأحرف الخمسة ما تقول من آخر حذف النون بس والألف أحسن طيب تأخذ شيء ولا لا يلا أين تقول للمرأة لم تقومي لم حرف نفي وجزم وقل نعم تقومي فعل مضارع مجزوم بحذف مجزوم بايش؟ بحذف وش الأداة اللي جزمت؟ لم بلم وعلم جزمه؟ وعلم جزمه حذف النون نعم واليافع واليافع صحيح يا جماعة؟ طيب يلا ها اسمك؟ صلاح يا صلاح؟ يلا يا صلاح قال قائل يخاطبك لم يدعو يلا خطأ خطأ ما الصواب لم يدعو أو الجماعة هو يخاطبني لم تدعو لا ما قد تدعو يدعو لم يدعو يخاطب آخر ما تعني هل لم يفعل هذا الخطأ هل الغيبة حرف جزم أصبر ما أول صوب كلامه ولا خطأ يقول لم يدعو طيب هذا حدث عن جماعة ما تعرف كيف يحتاج الى تفصيل فصل ولا قول في الوسط. هو يتحدث عن جماعه لم يدعوا اقول لم يعني اذا اسمعوا كلامه. انا في السؤال هذا السؤال هذا انسان حدثك بحديث فقال لم يدعوا بس هالكلمة فهل هذا صواب ولا خطأ؟ إذا قصد يعني يدرك جماعة هنا فهو صواب صح. وإن قصد واحدا فهو خطأ. خطأ صحيح يا جماعة؟ تمام هذا صحيح. طيب إذا كان قصد واحدا ماذا يقول؟ لم يدعو. لم يدعو إعربة لم حرف جزم قلب نفس. نعم. ويدعو فعل مضارع مجزوم إلم وعلم جزمه حذف الواو وضم ما قبل الدليل عليه. صحيح وضم ما قبل الدليل عليه. طيب الأخ قال لك قائل لم تغزي لم لا لم تقضي خطأ ما يصير. كذا ما في جماعة ما في جماعة. لم تقضي طيب المجيد لم تقضي خطأ. خطأ والصواب لم تقضي بحذف الياء. طيب خطأ أحمد مثلا أين يعني خطر الضعف فهي خطر وش يقول للرجل؟ الرجل لم تقضي. إيش؟ يعني خطر رجل لم تقضي. لم تقضي في دنيا كان خاطب أنثى لم تقضي يعني يغفل. وش تقول؟ صحيح؟ صحيح. إذا كان يخاطب أنثى ويقول أنت لم تقضي كذا يعني أنت لم تقضينا شيء أصل تقضينا. لكن إذا كان يتكلم عن يتحدث عن يخاطب رجل فإنه يقول أنت لم تقضي كذا ولا صحيح؟ طيب يقول رحمه الله فصل. هذا الفصل خلاصة ما سبق خلاصة ما سبق وقد جمعه المؤلف رحمه الله جمعا جيدا لأنه يعني بالأول جعل موضع التقسيم علامات الإعراب أما هذا فجمع كل نوع على حدة يعني جمع مذكر السالم وحده المثنى وحده الأسماء الخمسة وحدها وهذا يقرب للطالب أكثر من الفصل من الباب الذي قبله. قال المعربات قسمان قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالحروف. الحركات التي هي الفتحة والكسرة والضمة. السكون هي حركة كيف يكون سكون حركة؟ سكون ساكن. طيب هذا يعرف بالحركات. والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع. الحروف مثل الألف والياء والواو ونحوها أربعة أنواع. وهذا الفصل لا يخرج عما سبق لكنه بس يجمع ما سبق. قال فالمعربات فالذي يعرب بالحروف بالحركات أربعة أنواع. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نزيد لم يتسبخ شيء ها. وليس مبنيا. طيب الذي يعرف بالحركات هذه الأنواع الأربعة، والدليل التتبع والاستقراء، فإننا تتبعنا كلام العرب ولم نجد من كلامهم شيئا يعرب بالحركات بالحركات إلا هذه الأنواع الأربعة. طيب يقول وكلها ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، تجزم بالسكون كلها ها؟ كيف؟ لا لا يقول كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. لا دقيقة، كلها هذه قاعدته، هذه قاعدته، لكن يقول خرج عن ذلك ثلاثة أشياء يعني استثنى، ولا ما قلت صحيح يعني ما يكون لها على هذا، ولذلك استثنى قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. جمع من السالم ينصب بالكسرة، من أين خرج هذا؟ من قوله وتنصب بالفتح، إذن استثنى من ذلك إيش؟ جمع من السالم، هذا لا ينصب بالفتح ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، هذا مستثنى من قوله وتخفض بالكسرة، يعني إلا الاسم الذي لا ينصرف. والفعل المضارع والثالث المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، صح؟ إذن القاعدة الآن سليمة بالاستثناء، سليمة بالاستثناء. مرة ثانية أعود، الذي يعرف بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد، والثاني جمع التكسير، والثالث جمع من السالم، والرابع الفعل المضارع الذي لم يتسبق آخر شيء وليس مبنيا. واضح؟ طيب، مع أن قولنا وليس مبنيا هنا قد نستغني عنه، لأن المبني لا بد أن يتصل بآخره نون توكيد أو نون نسوة. طيب انتبه، هذه المعربات للحركات قاعدتها أنها ترفع، القاعدة فيها ترفع بالضمة، تنصب بالفتحة، تجر بالكسرة، تجزم بالسكون، لكن خرج عن هذا ثلاثة أشياء. أولا جمع المؤنث السالم، خرج في حال النصب، لا ينصب بالفتحة وإنما ينصب بالكسرة ويرفع على الأصل ويجر بالكسرة على الأصل ويجزم بالسكون على الأصل. ليش؟ اسم ما في جزم، هذا السبب كلها صحيح. أي طيب استفهم معلم، حتى ها؟ ليش؟ أنا ما استفهم تجزم أي. بناء على أنه قال فيما سبق فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، بناء على ما سبق مربوطة فيما سبق. طيب إذن الفعل المضارع المتل الآخر يجزم، لا باقي عليه، الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، طيب يرفع ينصب ينصب، الاسم الذي لا ينصرف ينصب بالفتحة يخفض بالفتحة، إذن خرج عن قولنا ويخفض بكسرة. يستثنى من الاسم الذي لا ينصرف أنه يخفض بالفتحة، يستثنى إذا أضيف أو اقترن بأل. طيب